قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشرب قائما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال أنه قال: أتي علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائما، فقال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. فقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الشرب قائما. ولم يذكر البتة في الحكم بأن يقول جواز أو عدم جواز، وإنما ذكره مطلقا لأن الحكم مختلف فيه. قد ورد في الأدلة في الجواز والمنع، ورد في الحديث في المنع من الشرب قائما وأن الإنسان يشرب قاعدا، وجاءت هذه الأحاديث التي أوردها البخاري في جواز الشرب قائما، فمن أجل هذا أطلق الحكم ولم يفصح به يعني بالمنع أو الجواز، وإنما قال: باب الشرب قائما، يعني ما حكمه، هل هو جائز وغير جائز. لكن إرادة الأحاديث التي أوردها وهي كلها تدل على الجواز، ولم يورد الأحاديث أو شيئا من الأحاديث التي تدل على المنع، ويمكن أنها ليست على شرطه ولكنها بعضها صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي أحاديث النهي عن الشرب قائمة، وتكون تعارض في الأدلة، وقد اختلف العلماء في التوفيق بينها، وجمهور العلماء على جواز الشرب قائما، ويحملون ما ورد من أحاديث النهي على كراهة التنزيه، وأنه خلاف الأولى، وأن الأولى بالإنسان أن يشرب وهو قاعد، أولى من أن يشرب وهو قائم، وأحاديث الشرب قائما تدل على الجواز، تدل على الجواز، ولكنه خلاف الأولى، والأولى أن يشرب الإنسان وهو قاعد، هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ووفقوا بين الأدلة المتعارضة في الجواز والمنع في حمل أحاديث المنع على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز على جواز هذا العمل، ويكون مخرجا للنهي من كونه للتحريم إلى أن يكون لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم. وقد أورد البخاري رحمه الله ثلاثة أحاديث، أورد البخاري رحمه الله حديثين عن علي من عدة طرق، وحديث عن ابن عباس، حديث علي رضي الله عنه أنه كان في رحبة المسجد، مسجد الكوفة الذي كان يصلي فيه بالناس، ثم جلس للناس على جلس على حوائج الناس، يعني يعرضون عليه مشاكلهم ويعرضون عليه حاجاتهم وهو يحلها لهم، وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجلس للناس يراجعونه في مهامهم وفي أغراضهم وحاجاتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم لما جاء وقت العصر أتي بماء فتوضأ منه وشرب فضل وضوئه وهو قائم، وقال إنه فعل هذا لأن بعض الناس يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم، وقال إنه فعل هذا أي الشرب قائما لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، فهذا يدل على جواز الشرب قائما وأنه من غير ضرورة، لأن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني هذا القيام ليس لضرورة وإنما هو لبيان الجواز. كان يمكنه أن يجلس، ولكنه لما سمع أنه ناس يكرهون أن يشرب الإنسان وهو قائم شرب وهو قائم، وقال إن هذا هو الذي دفعه وهذا هو الذي حمله. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهو قائم، وهذا هو دليل الجواز، وهذا هو الذي يحمل، وهذا هو الذي يدل على أن حديث النهي محمولة على كراهة التنزيه، لأنه وجد من فعله عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن النهي عن الشرب قاعدة قائما ليس للتحريم، وإنما هو بخلاف الأولى. لا شك أن الأولى أن يشرب الإنسان وهو قاعد، لكن إذا شرب وهو قائم لا بأس به، لحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري هنا، وكذلك أيضا ما أشار إليه علي من أنه لما شرب وهو قائم إنما فعل ذلك لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب وهو قائم. أما بالنسبة للأكل وهو قائم فجاء في بعض الروايات أن أنس رضي الله عنه وأحد الصحابة قال إنه أشد يعني من الشرب، لأن الشرب وقته لا يطول بخلاف الأكل، بخلاف الأكل فإنه يطول، وهو مثل الشرب يعني الأكل يعني اليسير، لا سيما إذا كان الإنسان وهو يمشي ما في مجال للجلوس وأراد أن يعني لا يؤخره جلوس الأكل فإنه يجوز له أن يأكل. وأما ما وجد في هذا الزمان من بعض العادات وهي أنه تصنع موائد وتكون عالية والناس يأكلون عليها وهم قائمون كما هو موجود في بعض بلاد الكفر، فإن هذا تشبه بالكفار وخلاف ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، يعني كونه يوضع مائدة مرتفعة ولا يوجد كراسي يجلس عليها وإنما الناس يأكلون وهم قائمون يدورون على هذا يعني على هذه المائدة المرتفعة ويأكلون وهم يتجولون ويمشون. هذا من الأمور المحدثة ومن الأمور المستوردة التي ليست من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل إنسان يعني يأكل أكلا خفيفا وهو قائم لا أو كان أو يمشي، يأكل تمرات وهو ماشي يعني حتى يعني لا ينحبس بسبب الأكل لا بأس بذلك. قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما يدل على هذا، فإذا يكون الأكل مثل الشرب، الأولى أن يكون وهو قاعد، لكن إذا حصل حاجة يعني وأكله وهو قائم لا بأس بذلك. أما بالنسبة للشرب فالأحاديث التي معنا واضحة في الدلالة على الجواز, والأحاديث وبعض الأحاديث التي وردت في النهي صحيحة ويحمل أو تحمل على كراهة التنزيه لا على التحريم. باب من شرب وهو واقف على بعيره. فقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي أسامة بن أبي سلمة قال أخبرنا أبو النضر عن عمير مولى بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه. زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. وهذه الترجمة هي مثل التي قبلها تتعلق بآداب الشرب, لأن الترجمة السابقة هي أول التراجم المتعلقة بالآداب, لأن التراجم التي مضت تتعلق بالأنواع المباحة والمحرمة, المحرمة التي هي الخمر والمباحة التي هي الماء البارد والعسل والحلوى واللبن. وأما هذه التراجم هي من الآداب, كيفية الأكل, كيف يصنع, هل يكون قائما أو قاعدا أو راكبا, إذا كان راكبا هل هو جائز, إذا كان قائما هو جائز, آداب أكل. وهذه الترجمة تتعلق في شرب الراكب, وقد أورد حديث أم الفضل الذي مر قريبا, وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بعرفة واقفا على بعيره, يعني معناه ليس واقفا الوقوف معناه أنه واقف فوق البعير, وإنما واقف بعرفة على البعير يعني راكب عليه ركوب, هذا هو المقصود بالوقوف, يعني وقوفه عليه بعرفة. والوقوف كما هو معلوم ليس معنى ذلك الإنسان يقف على رجليه, الإنسان يقف عرفة وهو جالس أو قائم على رجليه أو راكب, كل هذا يقال له وقوف, الوقوف بعرفة. ليس معنى الوقوف معناه أن الإنسان يعني يكون قائما على رجليه دائما, لا, وإنما يمكن يكون جالسا ويكون قائما وأن يكون راكبا. فهو راكب على بعير, يعني إذن هذا الحديث يدل على شرب الراكب وكذلك أكله. ثم أيضا يعني هو بمثابة الجالس أو هو جالس, وإن كان يتحرك البعير والبعير قد يمشي أو يتحرك, فأكل الراكب وشربه سائغ, والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وشرب القائم مرت الأحاديث الدالة على جوازه, فهذه من آداب الأكل. وهذه الأحاديث دلت على أكل على جواز الشرب قائما وعلى جواز الشرب وهو على بعير يعني وهو راكب. باب الأيمن. فالأيمن في الشرب. فقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء, وعن يمينه أعرابي عن شماله أبو بكر, فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن. ثم أرد البخاري هذه الترجمة وهي باب الأيمن فالأيمن في الشرب, يعني معناه أنه يقدم الأيمن فالأيمن. وإذا كان في المجلس من هو كبير وله منزلة مرموقة ومقدم على غيره يبدأ به, ثم يكون الترتيب على يمينه, إذا أعطي وشرب يعطى الذي بعده من جهة اليمين, ثم الذي بعده وهكذا, فيبدأ به ثم يدار على يمين الجالس, يدار على يمينه. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث, حديث أنس, وقال النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر, قدم له لبن قد شيب بماء فشرب منه, فناول الأعرابي الذي على يمينه وقال الأيمن فالأيمن, يعني الأيمن فالذي يلي الأيمن, وهكذا. فترجمة تدل على أن من الآداب أنه يبدأ بالأيمن فالأيمن، والحديث صريح فيما ترجم له البخاري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له اللبن المخلوط بالماء وشرب منه أعطى الذي على يمينه وهو الأعرابي، ولم يعطي الذي على يساره وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دل على أن هذا هو السنة، وهو البدء بمن يكون على يميني الذي يبدأ به. وهذا من آداب الشرب وتقديم الطعام تقديم الشراب. نعم. باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر؟ قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة وهل يستأذن من على يمينه ليعطي من على يساره؟ هل يستأذن الرجل عن من عن يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟ هل يستأذن من على يمينه بالشرب ليعطي الأكبر؟ أورد في هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وعلى يساره غلام وعن يساره الأشياخ، يعني أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والغلام هو ابن عباس كما جاء في بعض الروايات. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم له الشراب لما قدم له هذا الذي يشربه استأذن الذي على يمينه هو الغلام ليعطي الأكبر الذي على يساره، فدل على أن مثل ذلك سائر، يعني الحق للأول الأيمن كما مر في الحديث قبل هذا الأيمن فالأيمن، لكن يمكن أن يستأذن صاحب الحق ليعطى من يكون على اليسار إذا كان أكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام استأذن هنا ولم يستأذن في قصة الأعرابي، ولعل الاستئذان هنا لأن هذا غلام ثم أيضا هو ابن عمه وقريبه، وليس فيه يعني إشكال ولا محذور في استئذانه، بخلاف الأعرابي فإنه قد يكون في نفسه شيء وأنه يعني يريد أن يؤثر غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف على الإسلام، فيمكن أن يكون هذا الأعرابي أراد أن يتألفه فلم يستأذنه كما استأذن هذا الغلام اللي هو ابن عباس، فدل على أن إعطاء الأيمن هو الأصل، وأنه يمكن أن يستأذن من على اليمين ليعطي الذي على اليسار إذا كان أكبر، فإن أذن أعطاه من على يساره وإن لم يأذن لم يعطه، وإنما أعطاه صاحب الحق الذي هو الأيمن فهذا الغلام لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل يستأذنه هل يعطي الذي على يمينه على يساره، قال لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، يعني معناه كونه يشرب بعده كونه يضع شفتيه على الإناء بعد أن شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يؤثر بذلك أحدا من الناس، فتله إليه يعني دفعه إليه لأنه لم يأذن، فدل هذا على أن الحق للأيمن وأنه يعطى الأيمن فالأيمن، وأنه يستأذن الأيمن إذا لم يكن فيه محذور ليعطى من على الشمال إذا كان أكبر، وإذا كان فيه محذور فإنه الأولى عدم الاستئذان كما في قصة الأعرابي الذي لم يستأذن منه النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكون في نفسه شيء، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف، يعني هؤلاء الذين يسلمون حديثا كذلك الأعراب الذين يخشى من عدم ثبوتهم على الإسلام وثبوتهم على الإيمان، فكان يتألفهم، باب الكرع في الحوض. وقال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا. والرجل يحول الماء في حائط، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات في شنة. فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء، ثم حلب عليه من داجن له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه. أورد البخاري رحمه الله باب الكرع من الحوض، اللي يكون الكرع هو كون الإنسان يشرب بفمه من الماء الجاري أو من الحوض، وهنا ترجم باب الكرع من الحوض، وليس فيه الحديث ذكر الحوض. أورد حديث الرجل الذي صاحب البستان الذي جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له في بستانه، وكان يحول ماءه، فليس فيه ذكر الحوض، ولكن فهم من قوله يحول ماءه أن هناك مكان يجمع فيه الماء، استخرج من البئر ويجمع فيه الماء، وهو يحوله هنا مرة وهنا مرة، يعني يفتح من جهة ثم يسكره ثم يفتح من الجهة الأخرى، فالتحويل هو كونه يعني يغير اتجاهه، يعني يفتح من جهة حتى يسقيها ثم يسكرها ويفتح من الجهة الأخرى. ففهم من هذا أن فيه ماء في حوض، أن فيه ماء في حوض. ثم أيضا كذلك لو لم يكن هناك حوض يمكن أن يشرب من الماء الجاري، الساقي الذي يمشي ويذهب إلى المكان الذي يراد إسقاؤه يمكن يشرب من الماء الجاري، لكنه نص على الحوض، وعله فهمه من ذكر التحويل وأنه يجمع في مكانه ويحوله من إلى هنا من هنا مرة ومن هنا مرة وهكذا، وهو يدل على أن الإنسان له أن يشرب بفمه ويكرع، يعني في الماء ما يكرع في النهر إذا كان ما عنده، أو يتناول بيده، كل ذلك سائغ وجائز. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه وصاحبه لصاحب البستان سلم هو صاحبه، دل هذا على أن المجموعة إذا جاءت كل منها يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم والذي معه سلم، يعني معناه لم يكن اكتفى أحدهما بسلام الآخر، بل هذا أرسل السلام وهذا أرسل السلام، هذا قال السلام عليكم وهذا قال السلام عليكم، فهذا يدل على أنه إذا جاء اثنان أو ثلاثة أنهم كلهم يسلمون ويقول السلام عليكم، على من يسلمون على من جاءوا إليه وكان جالسا ومروا عليه، يسلم القائم على الجالس، ماشي على الجالس، الراكب على الماشي، فإذا كانوا مجموعة كل يرسل السلام، لأن هذا الحديث يدل على أنهم سلموا جميعا، وسلم أنه سلم هو وصاحبه، كل واحد قال السلام عليكم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان عندك ماء بائت وإلا كرعنا، كان عندك ماء بائت في شن وإلا كرعنا، فكان عند هذا الرجل ماء بائت في شن، فطلب، وكان ذلك اليوم يوم حار، قال فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق إلى العريش والمكان المظلل الذي يستريح به صاحب البستان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في العريش، ثم جاء وسكب له من ماء في شن، ثم حلب عليه من داجن، يعني عناق رباه تعلف، ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب وأعطى صاحبه فشرب. باب خدمة الصدقة. وهذا من أداب الشرب، يعني ما يمكن الإنسان أن يشرب بفمه من الماء الجاري من النهر أو من السواقي أو من الحوض وهكذا. وذلك نجد إناء. نعم. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل ثم أعاد ثم حلب عليه من دجل له فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فشرب الرجل والذي جاء معه. لعله يعني أنه شيء يعني أعاد الحلب والسكر. باب خدمة الصغار الكبار. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس رضي الله عنه أنه قال كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم من فضيخ فقيل حرمت الخمر فقالوا اكفئها فكفأنا. قلت لأنس لا شرابهم قال رطب وبسط. فقال أبو بكر بن أنس وكانت خمرهم فلم ينكر أنس. قال وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول كانت خمرهم يومئذ خمرهم. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي خدمة الصغار الكبار، يعني هذا من الآداب عند الشرب وعند الأكل أن الصغار يخدمون الكبار، ما يكون الكبار هم اللي يخدمون، إنما الصغير يخدم الكبير. وأورد حديث أنس بن مالك الذي مر في تحريم الخمر، وأنه لما نزل تحريم الخمر كان أبو طلحة ومعه جماعة في بيت أبي طلحة زوج أم سليم أم أنس رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان أنس يخدمهم ويدور بالخمر عليهم قبل أن تحرم الخمر، يدور بالخمر عليهم. فسمعوا مناديا ينادي فبحث فنظروا ماذا قال، وإذا يقول إن الخمر حرمت، فقال أبو طلحة يكفعها، فقام وأغراقها وأتلفها. المقصود من إيراد الحديث هنا أن فيه الخدمة من الصغير الكبير، لأن الناس كان صغيرا وكان يخدم هؤلاء القوم الذين فيهم أبو طلحة وهم في بيت أبي طلحة زوج أمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم جميعا، فهي خدمة الصغير الكبير، خدمة الصغار للكبار. وهذا من الآداب، كل هذه الأبواب هي من الآداب، من آداب الشرب. باب تغطية الإناء. فقال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوثقوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطئوا مصابيحكم. ثم أورد البخاري رحمه الله الترجمة وهي باب تغطية الإناء. وأورد فيه حديث من؟ الصحابي؟ جابر بن عبد الله. وأورد فيه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي فيه جملة من الآداب، جملة من الآداب النبوية التي أرشد إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها قوله عليه الصلاة والسلام إن إذا كان جنح الليل أو أمسيتم بشك من الراوي فكفوا صبيانكم، يعني على الانتشار، يعني في أول الليل إذا غربت الشمس وبدأ الليل فيكف الصبيان عن الانتشار واللعب، لأن الشياطين تنتشر في هذا الوقت كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا مضى وقت يعني بعد أول الليل يعني يخلون، يعني يتركون في الانتشار إذا أرادوا أن ينتشروا، هذا من الأداب. وكذلك قال أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، لأن الشياطين لا تدخل، لا تفتح بابا مغلقا، لا تفتح بابا مغلقا، لكن مع ذكر الله عز وجل، لأنه قال واذكروا الله، وذكر الله عز وجل هو الذي يطرد الشياطين. وأوكئوا وأوكي قربكم وذكر اسم الله، لأن إكاء القرب أو إكاء القرب فيه فائدة، وهي أن لا يدخل فيها شيء من الهوام ومن الأشياء التي تضر، فيوكى القربة حتى لا يدخلها شيء يكون فيه مضرة. هذا من الأداب التي فيها فوائد كبيرة. وعوكوا قربكم وإيش؟ وخمروا آنيتكم، يعني غطوها، يعني الأواني تغطى والقرب توكى حتى لا يحصل عليها وهي مكشوفة ينزل فيها أشياء من القذى أو يأتي شيء من الدواب فتشرب منها، فتكون من ذوات السموم وتنفذ فيها شيء من سمومها، فيأتي الإنسان ويشرب من ماء مكشوف ثم يكون حصل له سم من حيوان من بعض الدواب السامة. هذا من الآداب التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها فوائد. ومحل الشاهد من هنا تغطية الإناء، قال وخمروا آنيتكم، لأن تخمير الإناء تغطية الإناء هو تخمير الآنية لتغطيتها. وقد سبق أن مر الإرشاد للتخمير ولو أن يعرض عليه عودة، يعني لو لم يجد غطاء يغطي هذا الإناء إلا أن يضع عليه عود أو خشبة، يعني تكون تغطيه كله أو بعضه. نعم. خمر آنيتكم واذكر اسم الله. نعم واذكر اسم الله، يعني عند التخمير وعند الإيكاء يذكر اسم الله عز وجل، لأن هذا في طرد الشياطين، طرد للشياطين. وأطفئوا مصابيحكم، يعني لأنه قد تأتي الفويسقة وهي الفأرة فتحرك المصباح فيسقط، ثم يكون سببا في حصول الحريق. أما بالنسبة للمصابيح الكهربائية فإذا كان اشتغالها وطول اشتغالها يؤدي إلى شيء من كونها تحمى، يترتب على ذلك شيء من الضرر بسبب ذلك، فإن الحكم كذلك، يعني الشيء الذي في خطر قد يأتي في أثناء النوم يعمل على تلافيه قبل النوم، لأن تلك المصابيح التي كانوا يستعملونها من الزيت وبفتيلة وتكون توضع على الأرض، فإذا سقطت يعني نتج عن ذلك حصول حريق وضرر، والناس في النوم يعني لا يدرون، فقد تأتي الفأرة فتحرك هذا المصباح الصغير فينقلب ويسقط ويعلق النار بما حولها من الأشياء التي في الأرض ويترتب على ذلك الحريق. يشبه هذا أو يماثله فيما يخشى من الضرر بعض الأجهزة التي قد يترتب أو يخشى من طول اشتغالها أو طول بقائها مستعملة كونها تحمى ثم لا يتنبه الناس لها فيطفئونها، قد يترتب على ذلك مضرة، أيضا هذا حكمه مثل هذا. الشيء الذي يخشى من الضرر يعمل على إزالة الضرر قبل النوم. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطفئوا المصابيح إذا رقدتم وغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب وأحسبه، قال ولو بعود تعرضه عليه. ثم أورد البخاري رحمه الله الحديث وهو في معنى ما تقدم، أطفئوا المصابيح وأغلقوا الأبواب وأوكوا الأسقية وغطوا الطعام والشراب، ثم قال واحسبه، قال ولو ان تعرض عليه عودة. وسبق ان مر الحديث وفيه الجزم بان يغطيه ولو ان لا يجد الا يعرض عليه عودة، يعني يعرض ولو ان يعرض عليه عودة. والمقصود منه هنا قوله غطوا وخمروا، خمروا الطعام والآنية الطعام، خمروا الطعام والشراب، خمروا الطعام والشراب يعني الإناء، خمروا الطعام والشراب يعني الذي في الإناء، وخمروا الإناء الذي فيه الطعام والشراب ولو أن يعرض عليه عودا. نعم. باب اختناث الأسقية. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها فيشرب منها. وقال حدثنا محمد بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله قال معمر أو غيره هو الشرب من أفواهها. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب اختناث الأسقية. الأسقية هي الأوعية التي فيها الماء من جلد، هذا يقال له سقاء، يعني يقال لما يتخذ من الجلد سقاء، ويقال أيضا لما كان كبيرا قربة ولما كان صغيرا سقاء، وكلها يقال لها أسقية، ولكن القربة تطلق على ما كان كبيرا وما كان صغيرا يقال له سقاء، وإن كان السقاء يطلق على الجميع، إلا أن الكبير يقال له هكذا والصغير يقال له هكذا. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث طريقين، وفيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. في الحديث الأول وفي الطريقة الأولى فيه كسرها والشرب من أفواهها، والثاني التفسير بشرب من أفواهها. والمقصود من اختناث الأسقية الشرب من أفواهها وكسرها، يعني كونه يثنى الفم ويشرب منه حتى يكون ألين للفم من حافته لو لم يثنى، لأنه يكسر يعني يثنى، ليس معنى يكسر أن يقطع، وإنما كسره ثنيه، بدل ما يكون يعني مستقيم يعني يثنى، فيصير الذي يلاقي الفم يعني لينا، لا تأتي الحافة، حافة السقاء تكون في فم الإنسان، وإنما يثنى ويشرب الإنسان من على الثني الذي يكون فيه. فهذا هو اختناث الأسقية، يعني كونه يشرب من أفواهها وتثنى، سواء ثنيت أو لم تثنى، كله قال اختناث أسقية، اختناث أسقية، وهو الشرب من أفواهها، وقد تثنى وقد لا تثنى، قد تثنى وقد لا تثنى، كله هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واختناث الأسقية أو الشرب من الأسقية من أفواهها جاء النهي عنه، وهذا من آداب الشرب، وهذا فيه محاذير، من المحاذير التي تترتب عليه قد يكون في جوف القربة بعض الحشرات، فإذا كان الإنسان يشرب يخرج هذا ويذهب إلى جوفه فيكون في ذلك مضرة عليه. وكذلك أيضا من المحاذير اللي فيه كونه يجعل النفوس تكره الشرب من هذه القربة التي شرب من فمها ومس وباشر الإنسان الشرب من أفواهها، قد تكره النفوس ولا تميل إليها النفوس، ففيه محاذير. وإنما يفرغ الإنسان في إناء ويشرب. وأما الشرب من أقواهها فقد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المحاذير ولغيرها. باب الشرب من فم السقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب أنه قال قال لنا عكرمة ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة حدثنا بها أبو هريرة أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. وقال حدثنا مسدد وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الشرب من فم السقاء. وأورد فيه حديثين, حديث أبي هريرة من طريقين وحديث ابن عباس, وكلها فيها النهي عن الشرب من فم السقاء. وهذا يشبه هذه الترجمة تشبه التي قبلها, لأن هناك اختناف الأسقية واختنافها الشرب من فم السقاء. والبخاري رحمه الله غاير في الترجمة, ولعله أراد في الترجمة الأخيرة ما هو أعم من الاختناف وهو الأسقية التي تثنى والتي هي من الجلد, فقد يكون الشرب من أشياء تصنع من غير الجلد وهي يتخذ فيها شراب ويشرب الإنسان من فمها كالذي يصنع من الفخار فيكون يعني داخله يكون فيه الماء وله فتحة صغيرة مثل فتحة السقاء, فقد يشرب الإنسان من هذه الفتحة أو بالفم, فهذا يدخل تحته من في السقاء. لكن الاختناث الذي فيه ثني هذا لا يدخل فيه هذا الشيء, لأن هذا لا ثني فيه, لا يثنى, ما يصنع من الفخار لا يثنى ويعطف, وإنما العطف الذي يكون من الجلود. فإذا هذه الترجمة وإن كانت تشبه الترجمة السابقة إلا أنها عم منها, لأنها تتناول ما لا يثنى, تتناول الأسقية أي الأوعية التي يكون فيها الشراب والتي يستقى منها وهي لا تثنى كالذي يصنع من الفخار, الذي يصنع من الفخار هو الطين الذي يحمى على النار ثم يصنع منه آنية وأوعية, فإن هذا يمكن أن يدخل تحت عموم قوله نهيه عن الشرب من فم السقاء, فتكون هذه الترجمة عامة من التي قبلها, تدخل الأسقية التي تثنى والتي تكون من الجلود, الأسقية التي تكون من غير الجلود كالفخار. باب النهي عن التنفس في الإناء. نقف نجيب على ما يمكن الجواب على المسألة. يعني لا يرى ما وراء الجلد ولا يرى ما وراء الفخار, خلاف مثلا الدجاج ولو كان كبير شرب في السقاء ومتأكد من الأعمال ما في شيء من الإخبار. هو يمكن يعني بالنسبة للدجاج الذي يكون واضح ما في داخله قد يتبين إذا كان في شيء من الحشرات, لكن قضية الأمور الأخرى التي هي يعني تقريره على غيره موجودة في كله. بالنسبة للشرب خاص بالماء ولا بالماء الشراب والطعام أيضا. كما هو معلوم هذا خاص بالشراب, لأن الذي يكون في الأسقية يكون في أماكن يعني يكون عن طريق ال يكون في الشرب يعني سواء كان ماء أو غير ماء, مدى مسائلا يشرب في داخل السقاء سواء كان ماء أو لبن أو غيره، هو يعني أقول لا يختص بنوع الشيء. الكوب الصغير هذا يسمى هو اللي يسمى إناء يعني، هو صب صب من السقاء على الإناء الصغير حتى يشرب. نعم إذا شرب إلى صبة ما في. حتى يوم بوقت الأول يعني يشرب حتى. والله ما في تقرير. أقول ما في تقرير، جزء من الليل الله تعالى أعلم. بعدين تذكر بسم الله يا شيخ. أغلق الأبواب يعني شكرا بالذكر ولا بسم الله ولا أي ذكر. إذا دخل الباب يسمى الله عز وجل ويغلق الباب، لأن الشيطان لا يدخل ويذكر اسم الله عز وجل. يعني كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن الشيطان يصحب الإنسان، فإذا جاء إلى بيته ودخل وسمى قال الشيطان يعني جماعته نعم إذا دخل ولم يسمى قال أدركتم المبيت، أدركتم المبيت. وإذا دخل وأكل ولم يسمى قال أدركتم المبيت والعشاء، أدركتم المبيت والعشاء. يعني أنا إذا سمى ما في مبيت ولا في عشاء، لا عند هذا ولا عند هذا. فعندما يسمى عند الباب عند الدخول يعني معناه الشيطان ما تدخل. فكان ذكره في اسم الله. هذا الحديث كان يعني بعد الإغلاق أو بعد التخدير أو بعد هذا يذكر اسم الله. عنده يكون عنده هاي ذكر. في ذكر معين بسم الله بس. صاحب الجهة الرجل يعني صاحب الدار أو كل داخل البيت. إيش؟ يعني صاحب الدار يحجز الشيطان إذا قال بسم الله أو لا كل واحد يعني يقول هذا الذكر. أقول هذا الذكر يحجز الشياطين، طبعا شياطين الجن هي التي ذكر الله عز وجل يطردها. وأما شياطين الإنس، أقول شياطين الإنس يعني هؤلاء يعني ما يعني الله عز وجل بيّن أن التعامل معهم يكون ب يعني بدفع السيئة بالحسنة التي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة فأنه ولي حميم، ثم قال بعد ذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شياطين الجن يطردهم ذكر الله والاستعاذة، وشياطين الإنس المعاملة الطيبة هي التي تنفع، ومن شياطين الإنس من لا تنفع معه المعاملة الطيبة يعني يتمرد إذا أحسن إليه والعياذ بالله. أنا أقصد يا شيخ صاحب الدار يعني أسرة كثيرة إذا دخل هو يعني بسم الله يعني يحبس الشياطين أو كل واحد اللي يدخل في هذه من الأسرة هذه على كل منهم مطلوب، لكن صاحب المبيع صاحب البيت أبو صاحب البيت هو الذي عليه المسؤولية، وهو الذي غيره تبع له فإذا ذكر اسم الله عز وجل يعني معناه أن الشياطين ما تدخل، لكن كل مطلوب منه يذكر اسم الله إذا دخل. لكن صاحب البيت هو الذي يعني مطالبا أكثر أحسن البيت من الشيطان. نعم. عشان أحيانا الشخص يدخل بيت غيره فيذكر الأذكار الموجودة يعني هذه السنة عند الدخول أيضا. بسم الله يا رب العالمين. الذي يبدو أنه عام. ذكر الله عز وجل يكون عند كل بيت. كانت خمرهم. لأن الخبر يعني وكانت يعني هذا البشر الفضيح خمرة المكون من التمر والبشر كانت فيها خمرهم. الشيخ ذكر بالنسبة لعلي رضي الله عنه من الغالب والناس الأخرى، لكن هم دحين يعرف شرب قائمة يمكن مقصود التحريم، يمكن أن فهم التحريم يعني أنهم يكرهون يعني كراهة التحريم. والشرطة يا شيخ الآن في حال شخص دخل على المسجد فيه كبير ولا يبدأ مباشرة يبدأ بهذا الكبير، أما مثلا أخرى في حال أراد يبدأ باليمين إذا كانوا متساويين يبدأ من اليمين على يمين يا ده. أيوة هو ممكن يستأذن بالنسبة للمعلم الصغير. لا يعني كيف؟ لا أصلا إذا كان أنها إذا كان فيه شخص كبير يعني مرموق يبدأ به يبدأ به هو اللي يبدأ ليش سمى يعني أو شرع نعم هذا هو نعم إيه وهذا لأنهم كانوا يعني يأتون الرسول يأتون وهذا جالس على النصر وهذا جالس على يسار الأشخاص اللي استأذى منهم في حال أراد أن يستأذى مثلا بالسلطة العربية أو بالسلطة العربية في حال أنه كان عن اليمين يستأذى من على اليمين ليعطي من على الشمال. ثم هذا صدر المجلس الآن يعتبر رسالة إيش؟ يعني صدر المجلس قد يكون كلهم سواء اللي في صدر المجلس مثل طرف المجلس قد يكون لفساد المجلس مثل طرف المجلس. يعني هذا يبدأ من جهة اليمين، إذا دخل يبدأ باليمين إذا كان متساوي. بالنسبة للعارية لا، ليس لك أن تعير إلا إذا جعل إليك. المستعير لا يعير إلا أن يجعل إليه أو يؤذن له بالإعارة، يعني يؤذن له، يعني عند ذلك يعير، إلا فإنه لا يعير. والله لا شك انه هو الاصل انه بحاجه الانسان اذا كان معنا اذا كان معه هنا يعني هنا يحتاج الى انه يروح يقرع، يعني ياخذ يشرب ويجلس على راحته وعلى، لكن هذا يدل على جوازه عند الحاجه. نعم، ممكن يستخدم الكفين، لكن يقول حتى حراره الماء حتى لا يعني حراره الماء لا حراره الماء حراره الماء لا يشرب حراره الماء حاره هذا وجه النفس ما تصفيه الماء الحار الحار هذا عشان كده بيحاول على كل يعني المهم انه جائز اقول المهم انه جائز لو وجدنا مثلا عرض بسيط كتاب او نثر او قلم او مسجل او اي شيء ممكن مثلا استخدم هذا الشيء يعني مثلا بدون تصفيه اذا كنت تعلم انه لا يمانع استاذنه واذا كنت تعلم انه لا يوافق فلا استاذنه يعني كذلك يشيل الأكل يعني أو الطلب يعني مثلا سأل صديقي أو سمير مثلا لي شراب أو ماء أو طعام شيء، يعني هذا يعتبر مثلا مجموعة ما هذا جائز بين كطلب أو شيء؟ يعني أنت كنت في بيتي مثلا سواء في بعض يعني في الغرف. الله كلامكم معلوم، السؤال مو طيب، أقول السؤال مو طيب، يعني بغى الإنسان يستغني ولا يسأل حتى ولو كان ساهرا جائزا ان الانسان يعني يدلي على صديقه، لكن التعفف ويعني كان جماعه من الصحابه يعني يعملون بانفسهم ولا حتى اذا سقط صوته ما يقول الناس اعطوني اياه، ينزل ويروح ياخذ، اقول ينزل ياخذ صوته ما يقول يعني ناولوني صوته. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الا ليطيب خواطرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خواطرهم لأنهم شكوا في أنه حلال، شكوا في أن هذا اللي فعلوه حلال ولا حرام، فهو لما بين لهم أنه حلال أراد أن يؤكد لهم حله بأنه هو نفسه يجاركم فيه. ما يمكن للشخص الآن مثلا إذا علم منه طيب النفس أو أنه سنطيب نفسه ممكن يعني جائز، أنا قلت لك جائز، لكن الأولى الاستغناء حتى الأولاد الزوجة استغناء عنها برضه. إلا ليش؟ أولاد الزوج يستغنى عن السؤال لهم بخدمة الأشياء. لا، الأولاد أقول الأولاد والزوجة يعني ما يستغنى، لكن كونه في البيت يعني يخدمها أولاده وزوجه يعني مو هذا كلام على الناس الآخرين اللي فيه إحسان وفيه يعني إيه. نعم الشيخ، بالنسبة لمسألة التسعير مثلا لو ساعة الآن تساوي مثلا أسمالها 10 ريال، هل يجوز مثلا الشخص يبيع ب 15 16 او يعني حد معين بس مثلا في التسعير السلم؟ الانسان اذا اقول الانسان اذا يعني اشترى شيء وباعه يعني له ان يربح، لكن اذا كان هذا يعني هذا البيع يعني فيه تغرير ولا فيه يعني غفلة، يعني ممكن هذا غفلة إنسان ما يدري يعني يضاعف عليه القيمة وهو جاهل بالأسعار، أنا هذا هو الذي يسمونه غبن أو في اختيار الغبن. أما إذا كان ربح يعني يسير أو كذا ما حد يبيع إلا بربح، ما يبيع يعني يستغل بلاش. لو في السلعة يا شيخ مثلا السعر 12 ريال مثلا في السوق جاء شخص مثلا باع ب 20 ريال، هذا يعتبر يعني غبن ولا يعتبر ربح شريف؟ والله إذا كان الإنسان يعني يعرف السوق يعني هو ما هو غبن، إذا كان يعرف السوق كان قد تكون بعض السلع يعني لها ميزة على غيرها. لا نفس السلع أنا قلت لك البيع، أقول البيع يعني ساحر، بس إذا كان في غفلة أو استغفال أناس فهذا هو الذي لا يجوز. صلى الله عليه وسلم لما أعطى الغنم يا شيخ للصحابي نسيت اسمه أعطاه، فهو باع بضعفين، باع اشترى أعطاه بدينار بس أراد يبيع بدينار. نعم بس السلعة يعني قد تباع برخص وتباع بغلا، ما في شيء. قد تباع يعني بال يعني هو اشترى هو ريال يعني اشترى به شاتين. شاتين أبقى عليها واحدة باعها يعني بدينار. فأتى بالدينار وأتى بشاتين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني لو يعني باع ترابا لربح فيه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. بارك الله فيك. لا يعني هذا طبعا هذا رجع هذا ورجع هذا. هو هذا مقتضى الأمانة. في الأمانة للإنسان حقوق الناس للناس، لو حصل فيها فائدة فيه لهم هي له. فشيخ لو صاحب متجر مثلا سعر السلعة مثلا 100 ريال وعنده مثلا عامل يشتغل عنده فباع هذا العامل مثلا السلعة 110 ريال، هذا يعتبر جائز ولا ليس ليس له ان يبيع باكثر مما يحد له؟ ليس له ان يبيع باكثر مما يحد له. ليس للعامل ان يبيع باكثر مما يقال له، لانه اذا باع يصير معناه انها خالف. هو سيرد الربح على السيد او على لا، هو اذا قال بيع بكلام اصلا ما قال له يشتري يعني الـ يعني الـ لازم تشتري بكذا، قال اشتري بكذا فصارت هذه جابة ثنتين اشتربها ثنتين بدل واحده. انا اقول لك صاحب المتجر اذا حدد العامل يلتزم بالسعر، واما اذا قال لا تبيع باقل بكذا له ان يبيع باقل، اذا قال لا تبيع باقل من كذا فله ان يبيع باقل، وان قال له بيعك يكون في هذا الحدود ما تزيد ولا تنقص. في حال زاد عن البيع اللي حدده صاحب المتجر انا ممكن ارد السرعه وخلاص نفذ البيع يجوز. أنت يعني أنت إذا علمت فأنت تخبر يعني هذا الشخص، تخبر هذا الشخص الذي يعني صاحب المحل لأن هذا فيه مخالفة. وأنت على كل أنت معذور، حتى يعني أنت قبل لا تكون تدري، لكن إذا كان محدد له وأنت دفعت فأنت تخبر يعني حتى يكون هو على علم، إما أن يقبلها ويأخذها وإما يرد عليه زيادة. سيارة لأنه أنا بكتب عليه بخمسة آلاف ريال. إذا اشتحت وتبعت في 3000 ريال بكذا. أوين سيارة؟ أنا أبغى السعر هذا كذا. وإذا اشتحت وقدرت ما تبيعه بأكثر من كذا بكذا. يعني هو يعني إجرته؟ هو أجير هو عنده في المحل، ولكن أنا أبغى تبيع السعر هذه بالسعر فلان. إذا أنت استطعت أن تبيعها أكثر من ذلك، لك إزاي؟ لا شيخ، مثلا قد يكون البائع مثلا أنا أردت أن أشتري السلعة من مكان متجر معين، قد يكون نفس هذا الشخص غبن وجيت أنا اشتريته فهو باعني على أساس الغبن، يعني هي بسبب السوق أقل من هذا السعر، لكن هو غبنها فأنا رجعت اشتريت متى أيضا أنا غبنت عن طريقه، لأنه مثلا أراد يربح فصار ضعف السعر عليه. أنا جلس أرد وحمله والمسؤولية ولا خلاص الاثنين وقامت الخطا. هو يعني وباعك بزيادة؟ هو يريد يربح. وباعك بزيادة؟ هو غبن. إذا كان مغبون فأنت أكثر غبنا. إذا كان مغبون فأنت أكثر غبنا لأنك لأنه هو غبن في الزيادة وأنت زدت على زيادة. قبل أنت زدت على زيادة. هذا الحكم فيه غبن. ما دام السعر إنه يعني يختلف عن يعني عن سعر السوق يعني بشيء مبين هذا هو نفس الشيء يعني غافل جاء وراء غافل، أقول غافل وراء غافل. بس أنا قلت مثل هذه ليس فيها خطر من كويسة الصحابة، وإنما الخطر فيها من كونها إذا طال إذا كان فيها أشياء إذا طال طبعاتها تحمى وترتب عليها احتراق وهذا هذا يضر. ما يشمل لكن انا قلت اذا كان في شيء يمكن يترتب على استمراره كونه يحنى ويحترق ويصير في مضرة يصير حكمه حكم هذا. وما إذا صار أنه ما يترتب على شيء لو بقي ما يصرف الشيء إلا من ناحية طبعا هذا ما فيه إصرار يعني في لمبة تولى ما فيه إصرار الشيء إيش؟ يعني تصرف تثنى تثنى دمي إيه؟ يعني بدل ما يكون يعني الطرف يعني شو اسمه طرف السقاء هكذا يثني ثم يجعل الثني على ثمه إيه يصير ألين له لأن لو كان يعني عامل طرف السقاء حاد يمكن يجرح ثمه ويثني يسوي شيء لكن إذا ثناه حط ثمه على الثني صار يعني لين وما يجي ثمه شيء حاد. يجوز أن يقول قائما لكن يكون يقول جالسا أو لا يعني ما لا ما يفهم ما يفهم إلا إذا كان إذا ترتب عليه رشاش إذا كان ترتب عليه رشاش لا يتحفظ من ذلك إذا كان يتحفظ يجوز لكن الأولى أن يجوز يقول قائما الأولى الإنسان يا شيخ نهى من يسقي الإنسان الذي له مكان أو الكبير إذا كان على اليسار دون أن يستأذن من الصغير إذا كان على اليمين. هو البدأ إذا كان شخصا يعني كبير له منزلة يبدأ به بأي مكان كان سواء كان في الصدر أو يعني على اليمين أو على الشمال ثم يدور على اللي على اليمين دون أن يستأذن من ثم يستأذن نعم ما دام أنه مرموق مثل إذا كان في مجلس فيه الشيخ ابن باز بعض الناس العاديين يجا ويقدم الشيخ ابن باز ينفع على اليمين على يمين وهكذا نعم نعم النهي من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم كله نهي ونهي الرسول من الله نهي الرسول هو من الله لا ينطق عن الهوى هو الله النهي كله من الله والرسول مبلغ كله من الله كل ما يأتي الرسول هو وحي وما ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى يعني شيء مرتبط بينما يعني فساد القرآن فيها الفلامة فيها مش الفساد يعني التحريم والتحريم وما دون التحريم كيف الألوان أن هذا يبدأ فساد وهذا لا يبدأ فساد يعني قصدك يعني مميز بين التحريم والتنزيل بين النهي للتحريم والنهي للتنزيل النهي الذي يأثم فاعله والنهي الذي لا يأثم فاعله هذا هو سؤالك الأصل في النواهي أنها للتحريم والأصل في الأوامر أنها للوجوب ثم يحول إلى الكراهة إلى الجواز يعني بالنسبة للتحريم لوجود فعل مثل النهي عن الشرب قائما وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم فإذا فعله دل على أن النهي ليس للتحريم كما هو الجواز يعني لو لم يأتي ما يدل على أن النهي على فعل على الجواز قيل الأصل أنه للتحريم فلما جاء فعل يخالف هذا القول قيل هذا محمول على كراهة التنزيل وهكذا كذلك الأمر للوجوب فإذا جاء ما يدل على أنه ليس الوجوب لقرينة أو يعني شيء يدل عليه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك لكل صلاة هو أمر بالسواك فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك إذن المقصود أمر تحريم لأمرهم أمر إيجاب والند موجود لأنه أمرهم أن يتسوقوا إذن علمنا بأن السواك أنها ليس واجب